نفحات رمضانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألتقي معكم في هذه الأمسية الرمضانية مع خلق كريم من أخلاق الإسلام العظيمة الجليلة، خلق من محاسن الأخلاق الإسلامية، وهو مرتبة راقية من مراتب البذل والكرم، ومنزلة عظيمة من منازل العطاء والسخاء، خلق يبعث على المودة والرحمة ويدل على الصفاء والنقاء. أثنى الله عز وجل على المتصفين به وبين أنهم المفلحون في الدنيا والآخرة، فقال جل شأنه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنه الإيثار، وما أدراك ما الإيثار؟ مفهوم الإيثار أن يقدم المرء غيره على نفسه في جلب النفع له ودفع الضر عنه. والإيثار هو كف الإنسان عن بعض حاجاته التي تخصه حتى يبذلها لمن يستحق. والإيثار تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الدينية. وللإيثار فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى، فهو رحمة من الله الكريم الغفار، رحمة أسكنها الله قلوب المؤمنين فبذلت وضحت لوجه الله رب العالمين. اقتحم أصحابها العقبة ففكوا الرقبة، وأطعموا في كل يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قلوب أهلها رقيقة لينة حليمة رحيمة، لا تحتمل الفواجع بل تهتز لكل ما يصيب غيرها من النوائب. الإيثار، وما أدراك ما الإيثار؟ أن تسعى في بذل الخير والمعروف والإحسان طمعا في رحمة الرحيم الرحمن، بإجابة دعوة من أرملة أو دعوة من بائس أو بائسة أو دعوة من مكروب أو دعوة من مهموم أو دعوة من مغموم أو كربة تفرجها عن مدين معسر. إنه الإيثار الذي يحمل صاحبه على البذل والعطاء والكرم والسخاء مما تحبه النفس من الكنوز والأموال. قال الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الإيثار ذلك الخلق الكريم الذي يدل على صفاء النفس ونقائها من البخل والشح ومن الأنانية. فلصاحب الإيثار نفس تواقة إلى الخير مسرعة إلى الإحسان. ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. إنه الإيثار، الذي به تحصل الكفاية الاقتصادية المادية في المجتمع، فطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، والبيت الكبير الذي تستأثر به أسرة واحدة مع سعته يكفي أكثر من أسرة ليست لها بيوت تؤويها، وهكذا. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. إنه الإيثار الذي يزرع في النفوس المودة والمحبة والرأفة والرحمة، وينزع من القلوب الكراهية والبغضاء، فإن القلوب مجبولة على تعظيم صاحب الإيثار ومحبته، كما أنها مجبولة على بغض البخيل المستأثر ومقته. فالنفوس أيها السادة جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. وحتى يحصل الإنسان ويستطيع أن يؤثر غيره على نفسه، هناك أسباب ووسائل تعينه على ذلك. أولها وأعلاها وأسماها وأشرفها الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والسعي إلى مرضات الله. حينما يسعى العبد إلى الله حثيثا مجدا مسرعا، لا بطيئا ولا متريثا، حين يتعلق قلبه بالدار الآخرة، فلا يفتر عن حسنة يبذلها أو قربة بإذن الله يكسب أجرها، فيكون العبد قويا بإيمانه ويقينه في الله سبحانه وتعالى، وحسن ظنه بربه حاضرا، حينئذ يهون على النفس الإيثار ويحبب إليها البذل والعطاء. ومن أعظم الأسباب المعينة على الإيثار أيضا ذكر الموت والبلاء وقرب المصير إلى الله جل وعلا، أن يذكر العبد أنه إلى الله صائر، وأنه مغموم بين الجنادل والحفائر، فما ذكر الموت في كثير إلا قلله، ولا في جليل إلا حقره. لذلك قال عليه الصلاة والسلام يوما للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال: أيكم مال وراثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا يحب ماله. فقال عليه صلوات الله: مالك ما قدمت، ومال وراثك ما تركت. مالك ما قدمته إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، ومال وراثك ما تركته خلفك. إن من أسباب المعينة على الإيثار أيضا بعد ذكر الموت رغبة العبد فيما عند الله جل وعلا من خير وعطاء، والطمع في الفوز والفلاح يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال عز من قائل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. فمن رغب في النجاة فليكن من أهل الإيثار، ومن رغب في الفلاح فليكن من أهل الإيثار. قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة، العزيز الحكيم. اللهم يا رب العالمين، اجعلنا من أهل الإيثار، وخلقنا بخلق الإيثار يا رب العالمين. كان معكم فيصل محمد هيكل، عضو الفريق الدين الشباب في محافظة طرطوس.